والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أعادني إمامنا جزاه الله خيرا بالذاكرة إلى ما تحدثنا عنه قبل قليل في قضية القرآن الكريم، الآيات التي قرأها تتحدث عن أي؟ تخبر عن أي؟ ها؟ لا، أي حدث من أحداث السيرة؟ ها؟ ها؟ أحد، غزوة أحد، والتي بعدها بالفعل شوف قضية، يعني أنا قلت لكم إيش؟ الإجمال، تأتي لك بالحدث كامل. وهنا نرى أنه حتى نهاية المعركة كما ذكر الأخ، قضية لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا قريشا في قضية حمراء الأسد من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم. أنا لا أريد أن نتحدث عن قضية ماذا تحدثت عن المنافقين والإخبار بخلجات النفوس، أيضا نفس الوضع، آيات تتعجب يا أخي الكريم. أما التعقيب فليس بعد تعقيب القرآن تعقيب مهما كان. ولا تحسبن الذين، القضية المشهد، مشهد المعركة والوضع انتهى، أليس كذلك؟ وعاد النبي للمدينة وقتل من قتل، بعدين ولا تحسبن الذين قتلوا، من الذي يخبر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. سأحاول أيها الأحبة أن أستعرض سريعا مع ضيق الوقت، والله المستعان لا أريد أن أأخذ وقتكم، ولأجل أنه لن يتيسر لي المجيء في الغد، فأنا مرتبط بموعد الحقيقة مسبق قبل موعد الدورة، فالله المستعان. الاقتداء، هؤلاء الصحابة لم يتركوا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أدق الظروف وأضيقها. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أصيب المسلمون كلهم بمصاب عظيم، ومن أعظم الناس مصابا كان أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن اقتداء بالنبي وحرصه على دين الله غلب ماذا؟ غلب المصاب. وقد لا يتفطن لهذا كثير من الناس، مع أن هذا من أعظم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في المصاب كان أدق اقتداء برسول الله. والوقت يضيق، ولكن أعطيكم أيضا مثالا في هذا الجانب حتى لعامة الناس ظاهر. بعد الوفاة وبعد الدفن قال أبو بكر لعمر: يا أبا بكر، يا عمر، تعال نذهب إلى العجوز التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها فنزورها. لا إله إلا الله. شوف في هذا الظرف الضيق، ولا السنوات تنسي، فابن عمر بعد سنوات في طريق الحج سمعنا ما سمعنا. خطب أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام على المنبر رضي الله عنه وأرضاه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول في مثل هذا اليوم فقال كذا وكذا صلى الله عليه وسلم، ثم كررها عمر. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه دعا بوضوء على المنبر فتوضأ أمام الناس وقال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو، شوف حتى الدقة في هذا، يخشى، شوف هو توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا، في مثل هذا المكان، أي في المنبر. العظة والعبرة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم عظة وعبرة. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه في قصص الأنبياء السابقين لقد كان في قصصهم عبرة للألباب، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة حياته أعظم عبرة لمن؟ لأمته صلوات الله وسلامه عليه. وعظة وعبرة ليست عظة وعبرة مارة سريعة، لا، عظة وعبرة باقية مطبقة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا إيه؟ إلا ما أصلح أولها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هنا العظة والعبرة في أخذها لا في ذكرها فقط، وهنا العظة والعبرة أعم وأشمل فيما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، فيما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، في النتائج التي حصلت على يديه صلى الله عليه وسلم. كل حياته صلى الله عليه وسلم عظة وعبرة صلوات الله وسلامه عليه. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دروس لجميع فئات الناس يأخذونها يقتدون بها. بعض الناس يريد أن يقتدي في حال ضعفه، أما في حال قوته وتمكنه لا، يأتيه الأشر والبطر وغيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مؤذى، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يقود المؤمنين ويهاب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في الهجرة إلى المدينة كما مر بنا ماذا؟ مبعدا عن قريش، سالكا طرقا غير طرقهم، يقول سراقة بن مالك، انظر الدقة، لما لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان يكثر الالتفات، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا أسمع إلا صوته بالقرآن فقط. عاد صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات مع نفس الطريق تحفه عشرات الآلاف من الناس يأتمرون بأمره، يسيرون أمامه، ليس لقريش قائمة، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم هو الذي خرج من هذا الطريق، هو الذي رجع، خرج مع أبي بكر صلى الله عليه وسلم ورجع بنفس الطريق وبنفس الهيئة صلى الله عليه وسلم، يدخل مكة مطأطئ الرأس لا شامخا أمام قريش صلى الله عليه وسلم أبدا، بل لما جاءوا إليه وقال ما تظنون أني فاعل بكم سنوات، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لجميع فئات الناس، قدوة في القيادة للقائد، وقدوة في العبادة للعابد لربه سبحانه وتعالى، وقدوة للمتعامل مع الأطفال، مع الكبار، مع الصغار، مع الصديق، مع العدو، مع الجاهل، مع العالم، قدوة في دقائق الأمور أيها الأحبة، في العلاقات الزوجية وفي أدق العلاقات الزوجية، في الكلمات، كيف كان صلى الله عليه وسلم ينتقل الكلمات لأهله حتى للتنبيه، وأين نحن منه في الاقتداء أيها الأحبة؟ حتى طلاب العلم، حتى الدعاة، حتى الصالحين، لربما كانت الشكوى من الأهل ومن الزوجات أحياناً من الصالحين أو من طلاب العلم أشد في شدتهم وفي قسوتهم. كان مطبقاً شرع الله، لكنه كان لطيفاً، بل حتى العبارة كان ينتقيها انتقاءً صلى الله عليه وسلم. وخذوا مثالاً واحداً، وأتمنى أني أسأل السؤال الحقيقة قبل، يعني لو بالفعل واحد منا في أيام الحج والزحمة وكذا، والآن الحج الحمد لله متيسر، نصح امرأته أو بنته أو أخته أنه انتبهي ترى قضية الدورة فيها وفيها وتؤذي ومتعبة، فخذي كل الموانع، والآن الأمور متيسرة أليس كذلك؟ جدا. فلما مشى وصل في اليوم الثامن أو في السابع إلى قرب الحرم، همست في أذنه قالت الأمور ليست طيبة، ماذا سيقول؟ ماذا سيفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الروايات في شأن عائشة متعددة، منها أنه رآها هو متأثرة فبادرها بالسؤال وقال لها لعلك نفست، وفي رواية أنه وجدها تبكي. أيا كان الأمر، واحد منا يقول بعد تبكي على كذا، أنت السبب وأنت كذا، ليس كذلك؟ قال لعلك نفست، قالت نعم يا رسول الله. إيش قال لها؟ ما حذرناك؟ ما نبهناك؟ ما في غير الوقت؟ لا، قال شيء كتبه الله على بنات آدم، شيء كتبه الله، ليس لك يسير. أليس في هذا انتقاء عبارة يا إخوة؟ وأهل الأدب يدركون هذا أيها الإخوة. ثم قال ماذا؟ الآن يريد أن يصل لها عبارة أنه ما تطوف بالبيت، ممنوع من الطواف في البيت، ما جاب هذه الكلمة، قال يا عائشة افعلي ما يفعله الحاج. هذه العبارة لها بعد يا إخوان، ليس بالسهل في مدخل النفوس، وهذا جانب نحتاجه كدعاة وطلاب علم وآباء ومتعاملين مع الناس بعضنا البعض. مداخل النفوس يا إخوة مهمة جدا، ومن المداخل كما ذكرنا قبل قليل الابتسامة، الثناء على الشخص الذي أمامك بما يستحقه ليس بما لا يستحقه. يا أشج عبد القيس، إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله. قضية بحاجة يا إخوة، افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وين من التعامل هذا يا إخوة؟ قلت لكم الأدق أيضا يا إخوة في هذا التعامل مع الأهل والأسرة، وأتعجب يا إخوة جدا الحقيقة في هذا الجانب، وأن تكون مشكلات الزوجية عندنا مشكلات عجيبة عويصة. ليش؟ فقدان الحوار، فقدان التفاهم، الشحناء. غضب الرجل بكلمة تعطيه المرأة كلمتين ويعطيها عشر. يا عائشة إذا رأيتيني غضبت راضيني، وإذا رأيتك غضبا راضيتك. عنده 9 زوجات صلى الله عليه وسلم، ويأمر عائشة فتتزل وهي حائض فيباشرها. وينهم من أحيانا أن إذا جاك واحد يكلمك يسأل يقول أكرمك الله، أكرمك الله عن ماذا يا أخي؟ يا إخوة يجب أن نعيد هذه الجوانب. كان يزور بنته فاطمة في بيت زوجها، واقتدى به الصحابة، فكان أبو بكر رضي الله عنه يزور النبي في بيته لعائشة. وانظروا إلى الزوج كيف يكون الوضع يا إخوة. أنا أريد أن نأخذ حتى دروس للمشكلات يا إخوة. نحن كثيرا منكم طلاب علم قد يحل مشكلات زوجية بحاجة لمثل هذا يا إخوان. يدخل أبو بكر الصديق مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة وهي تشاجره، فأراد أبو بكر أن يضربها يؤدبها، فكانت تلوذ برسول الله الذي كانت تخاصمه عمن؟ عن أبي بكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحجبه عنها مع أنها تخاصمه. فلما خرج أبو بكر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا: وين إحنا من هذه النفوس يا إخوة؟ الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء. ليش؟ العقل يا إخوة، الصبر، تحمل، نفتقد هذا في هذا الزمن. فلما خرج أبو بكر قال: كيف رأيتيني دفعت عنك الشيخ، يعني أبو بكر. بردت عائشة، انت كل ما عندها بهذه الكلمة، فجلسوا يضحكون. أبو بكر لم يطق صبرا فرجع رضي الله عنه، فلما رجع فإذ هما يضحكان، قال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، رضي الله عنهما وأرضاهما. وين هالمعاني يا إخوة؟ نحن الآن تعقد لنا دورات في كيف تكسبين زوجك، كيف تكسب زوجتك في العلاقات الأسرية، نستورد فيها من الشرق والغرب. سبحان الله يا إخوة، الكلام على هذا يطول. وبالفعل والله نحن بحاجة في العلاقات الأسرية والزوجية إلى قراءة السيرة قراءة ثانية كما قلت لكم أيضا. لجميع فئات الناس، لن أستطيع أن أتحدث وأزيد كيف كان علاقته بالأطفال صلى الله عليه وسلم، سواء أطفاله أو أطفال غيره صلى الله عليه وسلم، وكيف نزل من المنبر أمام الناس وحمل بنت أبي العاص، وكيف سجد وجلس فترة وابنه مرتحل، ماذا؟ مرتحل على كتفه، فكره أن يعجله صلى الله عليه وسلم. بأبي هو وأمي، أي مربي، أي قدوة. عجب من العجب يا إخوة. ولو ذهبت الحقيقة وفصل في هذا لذهب الوقت، وهي كما قلت لمحات. الرقي في الأخلاق والعلاقات أيها الأحبة، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اسمحوا لي يا إخوان أنه أقبل أنا مثلا الناس أنه تقول فلان أكثر من كماله، وممكن أقول أن فلان أجمل منك شكلا، صحيح ولا لا؟ لكن لا تقول واحد فلان أحسن منك خلقا مرضي، صح ولا لا؟ كلنا يظن أحسن الناس أخلاقا. من ينشد الكمال في الأخلاق فليرجع إلى أخلاق من قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وشهد له العدو قبل الصديق بحسن ماذا؟ بحسن خلقه. ما أحوجنا إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم في معايشة الأمة أجمع، بدءا بأقرب الناس ووصولا إلى أعدى عدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه ميزة المؤمن. لكننا الآن مع الأسف الشديد نفتقد العدل مع أنفسنا ومع أهلينا ومع أولادنا ومع جيراننا ومع إخواننا، بل أحيانا مع بعض أحبتنا، ونفتقد العدل بيننا كمسلمين مع بعضنا. كم الأمة بحاجة إلى إعادتها أخلاق الرسول، ولن تكسب أخلاق الرسول بدقة حتى تجدها تطبيقا، ليس رواية، أي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاقه في كل شيء، مثل ما قلنا مع زوجاته مع أهله، خيركم خيركم لأهله، كلنا يحفظ الحديث. لكن هل المؤمنين كذلك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، طبقها النبي صلى الله عليه وسلم خير تطبيق. إذا جاءه شيء دعا الآخرين ليصيبهم ما يصيبه وربما قدمهم صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الحقيقي، حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه. تربى أصحابه على هذا الجانب رضي الله عنهم وأرضاهم، على ذلك الحب للآخرين والنصح والأمانة. هذا جرير بن عبد الله كمثال رضي الله عنه وأرضاه، لما كبر سنه أرسل غلامه ليشتري له خيلا فرسا، فذهب إلى السوق فلقي أعرابيا جاء من البادية ففرح به فاشترى منه فرسه بمئة مثلا، وجاء به يقوده فرحا أنه حصله بسعر طيب إلى جرير. فلما وصل إلى جرير رضي الله عنه وارضاه خرج جرير فنظر وهو شيخ كبير إلى الفرس، فالتفت إلى الأعرابي قال أبعته بمئة؟ قال نعم. قال يا أعرابي فرسك يساوي 200. قال أنا قد بعت بمئة فكيف لا أبيع بـ200؟ قال يا أعرابي، قال نعم. قال فرسك يساوي 300. قال أتهزأ بي وأنت صاحب رسول الله؟ قال إذن فرسك يساوي 500، تأخذ 500 أو تأخذ فرسك. في هذا الزمن ماذا يصنع يا إخوان؟ يفرح فرح شديد، الله المستعان، مع أنه نهي في الشرع عن تلقي الجلب اللي جاء من الخارج لأنه لا يعرف ما في السوق، وهذه قضية فقهية. معرفة أسباب النزول والورود. قبل قليل قرأ الإمام الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما سبب نزولها؟ حينما تقرأ أحداث المعركة وتريد ما جاء فيها وتذكر قصة إذا ما مر كلها، ما تعرف أن سبب النزول هنا وهنا أيضا يعطيك زيادة مدلول ومعلومة. الاطلاع على العلوم، سائر العلوم والفنون. معليش معليش شيخ زيد، تريد أن تطلع على شيء من البلاغة؟ اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ في سيرته، في كلامه مع الناس. لو حفظت مثل هذه أعظم الجمل ستحفظها وتعبر بها، أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء. قلت لكم في العقيدة، من الذي دعا إليها تطبيقا يا إخوان؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجاء إلى قوم، بعض الناس يقول والله الناس ما ينفع بهم، ما يمكن يلتزمون بالعقيدة الصحيحة. يا إخوان والله لن يكون هناك أشد إغراقا في الضلال والبعد والشرك مثل من؟ مثل قريش، ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. حينما تستقرع كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء، وتجد أيضا كما قلت لك حتى في الدعوة إلى التوحيد مداخل النفوس، مهم جدا. اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر في أسواق العرب وعكاظ ومجنة وغيرها يأخذ معه من؟ هاي إخوان، من الذي معه؟ أبو بكر. ليش أبو بكر؟ كل المرات معه أبو بكر لأن أبا بكر رجلا نسابة، وإذا جلسوا عند القوم أول سؤال يقول أبو بكر ممن القوم؟ كان الناس يهتمون بالنسب ويتفاخرون فيه ويعقدون له المجالس في تلك الأسواق. فحكم دغفلا وارحل إليه ولا تطع المطية من الرحال. ومع ذلك كان يخرج أبو بكر فيقول ممن القوم؟ يقولون بني فلان. أمنكم فلان؟ أمنكم حاتم؟ أمنكم فلان؟ يا إخوان أنت الآن إذا جيت تمشي ولقاك واحد السلام عليكم كيف الحال شلونك؟ والله طيب. منين جاي؟ والله أنا من أهل المدينة. تعرف فلان؟ قلت له نعم. ألا ينفتح صدرك له؟ فكيف لو قال لك أبوك فلان؟ قلت والله أبوي فلان. قال والنعم. يا أخي صدرك انشرح ليس كذلك. أضف إلى ذلك ما كان يجري أيضا من أمور أخرى. مداخل النفوس مهم جدا، بالذات للداعي الله، لطالب العلم، من يريد أن يوصل الحق. هذا الجانب عند النبي صلى الله عليه وسلم مداخل النفوس عجيبة جدا. الحوار بينه وبين الرجل جميل جدا، كلمات جميلة يا أخي الكريم. لما جاءه الشاب اللي يريد أن يسلم لكن يريد ماذا؟ أن يؤذن له بإيه؟ بالزنا. تعال يقول لي الكلام هذا ولا لأي واحد، ماذا سيقول لك؟ ماذا سيكون موقفه؟ مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له أغرب أبعد عن وجهي، يقول له أدنه أدنه. سبحان الله يا إخوة، نحتاج في هذا الجانب جدا. وستجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تذوق وراء الطريق هذه أشياء عجيبة جدا تتعجب أنها موجودة. الاطلاع على العلوم والفنون. يا إخوة قلت لكم العقيدة، جرب بعض الإخوة في شرق آسيا عند متصوفة مغرقين تدريس العقيدة من خلال السيرة، فبعد فترة من التدريس، وأدعو الكل إلى هذا، أتى له رئيس القرية بكتب متصوفة مغرقة. قال يا أخي هذه كتب وأنت ذكرك عن رسول صلى الله عليه وسلم كلام جميل، فما رأيك بهذه؟ انتهى الأمر بعد فترة من تدريس السيرة أن تخرج هذه الكتب وأن يبعث بدلها كتبا طيبة جيدة لهذا المكان. لا أحد يقول لك شيء في السيرة إطلاقا، ولا يتهمك بأي انتماء إطلاقا. أما الاطلاع على الفقه والحديث و فإني أقول لكم فقط، أنتم تقولون لي قبل قليل إن كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، اقرأوا في الفهرس لو كان معي لقرأت لكم. هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة، هديه صلى الله عليه وسلم إيه؟ في الصلاة، هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة، هديه صلى الله عليه وسلم في الحج، هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد، هديه صلى الله عليه وسلم في البيع، هديه صلى الله عليه وسلم في الشراء، هديه صلى الله عليه وسلم في الشراكة، هديه أليس كذلك؟ وحينما تأتي لتريد الأدلة إنما تأخذها أحيانا من تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، أليس كذلك؟ إذن الاطلاع على سائر العلوم والفنون. السيرة النبوية منهج حياة، دستور أمة، منهج حياة، دستور أمة. أقف عند هذا الحد عاجزا عن الإكمال، وأقول لكم لم أبدأ بعد أيها الأحبة، ولكن إلى الله المشتكى، والله المستعان، مثلي مقصر عاجز. سأجيب على بعض الأسئلة حتى ما أخذ وقتكم الثمين، وبالفعل أيضا أعتذر عن الغد يا إخوة لأني الحقيقة مرتبط بموعد مسبق جدا. فأعتذر إليكم وأرجو أن تعذروني مع محبتي لكم، لكني أكرر أيضا أتمنى أن نقرأ السيرة قراءة جديدة، وأن نقرئها لبيوتنا وأبنائنا، وأن نتمثلها تطبيقا. وأتمنى أن يستمر التواصل بيننا في مائدة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. معليش يا إخوان بعض الأسئلة الأفضل أن تكون خاصة، فأتمنى من البعض الذين لم تأتي إجابة إن شاء أن يعني يتواصل سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق كذا. هذا يقول: قصة النبي صلى الله عليه وسلم، نوم النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي بكر فلدغت أبو بكر عقرب ولم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قلنا في بداية الحديث أيها الأحبة؟ قلنا الصحيح والحمد لله مغطي وكثير، هذه القصة لا تصح، وسأذكر نماذج أخرى لها. وأبو بكر رضي الله عنه ليس بحاجة إلى أن نرفعه بمثل هذه القصة، فذكرت القصص الصحيحة الأولى بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فليس بحاجة لمثل هذه القصة. عش العنكبوت ليس صحيح على الغار، بيض الحمامتين ليس صحيح، أشياء كثيرة من هذه القضايا ليست صحيحة، وضيق الوقت لا يسمح بالمزيد، وأخشى أيضا أن تغضبوا علي في بعض القصص المتأصلة في نفوسكم الإشارة إليها، ولكن بما أننا طلبة علم قلنا يا إخوة إننا نريد الصحيح فسأذكر لكم وأمري إلى الله. هجرة عمر جهرا ليست صحيحة، هاجر عمر سرا ولم يهاجر جهرا رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا عمر ليس بحاجة إلى أن نرفع مكانته بهذا وأن يصيبنا نشوة وكذا بذلك. فعمر يراد أن يهاجر جهرا لشجاعته، صحيح ولا لا؟ هو أشجع ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ما هاجر أحد إلا سرا، يعني كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هاجروا سرا. وهناك قصة حسنة عن هجرة عمر من رواية عمر وليست من كلام بن إسحاق، تبين أنه قد هاجر سرا وما جرى له مع أصحابه فيها من العبر والعظات والوقفات ما هي أعظم من قصة هجرته جهرا رضي الله عنه وأرضاه. ضيق الوقت لا يسمح، والله المستعان. أيضا عبادته رضي الله عنه لتمرة في جاهليته، أنه كان يبكي ويضحك، فأنه كان يعبد تمرة وأنه كان يأيد بنته. عمر وبني عدي لم يكونوا ممن يأيدون بناتهم، وعبادة التمرة لم تصح لعمر. الكتب يا إخوان، أنا ذكرت لكم كتاب الحقيقة جميل الآن لطالب العلم ويفي بالغرض وإن كان ليس مطولا. أولا كتاب زاد المعاد ابن القيم، أرجو أن لا يخلو منه بيت، والكتب كثيرة، لكن هناك كتاب جميل موجود الآن اللي هو كتاب مهدي رزق الله أحمد، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، لأستاذ سوداني الدكتور مهدي رزق الله أحمد من السودان، حاز على جائزة الملك فيصل. هل الكتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله أحمد؟ هل هناك كتاب جمع محبة الصحابة رضي الله للنبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أذكر أن هناك كتاب في هذا الجانب جمع بالدقة هذه المحبة بهذا التخصيص، لا أعرف شيئا. هناك من يقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ على ظاهرها، ولا بد من الرجوع إلى روح الحديث لتطبيق الحديث، أفتونا مأجورين. وفي آخرين يقولون لا، نأخذ بظاهر الحديث فقط، ويطبقون الظاهر ولا يأخذون بمدلول الحديث، والظاهرية شطحوا في هذا شطحا بعيدا في هذا الجانب. وأيضا يقابلهم من الجانب الثاني الذين لا يأخذون بالنص، وإنما يزعمون أن هناك روحا غير ماذا؟ غير النص الحديث، وهنا كل يأخذ الحديث كما يشاء ويدعي هذا الكلام ليس صحيحا. ما رأيكم برامج السيرة النبوية للأطفال في تمثيل كرتوني وكذلك الكتب المشابهة؟ لا أعرف هذا الجانب أنا ولم أطلع عليه، لكن ينبغي أيضا أن لا تبتذل السيرة إلى هذه الدرجة، ينبغي أن يعلم أبناءنا كيف يحترم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يقدروه، ألا يكون أضحوكة في برامج كرتونية في التلفزيون فيصبح الأمر أمرا ممجوجا سهلا. لا، كان صحابة رسول الله وأبناؤهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع لطفه بهم ويقدرونه حق قدره. من أجمل ما يمكن أن يكون هي بعض الدروس والعبر المبسطة للصغار. وكم بالفعل نحن بحاجة الآن إلى أن تصاغ مرة أخرى تلك الروايات الصحيحة عن السيرة النبوية بأسلوب أدبي سهل يصلح لعامة الناس. بالفعل الساحة والأمة بحاجة إلى هذا. هل سيكون يوم الأحد نهاية درسكم يوم الاثنين؟ مع الأسف أنه سيكون نهاية الدرس هذه الليلة، معتذراً والله المستعان. والله إني أحبك في الله، حبك الله الذي أحببتني لأجله، وإن كنت لا أستحق هذا الكلام والله المستعان. هذا الأفضل كتاب في السيرة النبوية يكون مرجع للدروس في البيت. يا إخوان، هنا عندنا مشكلة الآن في قضية قراءة السيرة النبوية. مثل ما ذكرت قبل قليل، كم نحن بحاجة إلى كتاب اعتنى بالصحيح ثم يصاغ صياغة سهلة. يعني مثلا خذوا الرحيق المختوم، صياغته سهلة لكنه يحتاج إلى بعض الأحاديث الحقيقة إلى النظر فيها. فمن أراد أن يقرأ في البيت وعلى الأهل فيمكن أن يستعين بالرحيق المختوم لسهولته. من هم أرقى قليلا ممكن أن يقرأ بمثل ما ذكرت لكم الكتاب مهدي رزق الله أحمد. أسلوبه جيد هذا، لكن الأسهل مثل حق الرحيق المختوم ربما يكون أسهل عبارة، أسلس عبارة. الله أكبر. هذا أخذ الابتسامة التي ذكرناها، تبسم ذا، يقول أنا بائع في محل مكياج وأكسسوارات، فهل أبتسم في وجوه النساء؟ إيش رأيكم يا إخوان؟ ها؟ أظن هذا يعني ما عليه، سامحوني. هذا الأخ يبدو أنه يعني إن شاء الله سؤال يعني محتاج، فعليك ألا تبتسم يا أخي الكريم إطلاقا، بل لو تيسر لك ألا تبيع على النساء فهو الأفضل. بعض المعارض الحديثة المقامة للتهديف لعرض السيرة النبوية بجغرافية. يا إخوان، قضية المعارض نوعين، مثل ما قلنا قبل قليل يا إخوان، قراءة السيرة من يقرأها للتبرك ومر في العام وربما غلا ورفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بدعوى حبه، جميل ولا لا؟ هذا يقال نفسه في المعارض. فمنها المعارض التي بالفعل تشد الناس إلى السيرة وتبين حقائق فقط، فهذه لا شيء فيها بل هي معينة. وأما ما يوصل إلى ما هو أبعد من ذلك فلا. هذا له طلب ما كان بيودي أن أذكره في الأخير، ولكنه ذكرني بشيء وهو يصب في حب النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة حبه، حقق الله لي ولكم حب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن أذان بلال. بلال ذهب إلى الشام رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مجاهدا، وجاء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فطلب منه عمر أن يؤذن في المسجد فتلكى وامتنع، فألح عليه عمر إلحاحا شديدا. فصعد رضي الله عنه وأرضاه إلى المئذنة وبدأ يؤذن، فارتجت المدينة كلها. فلما بلغ أشهد أن محمدًا رسول الله لم يستطع أن يكمل رضي الله عنه وأرضاه، وخنقته العبرة وضج الناس في المدينة جميعًا بذلك. هذا يدل أيها الأحبة على أن السنين لا تضعف الحب بل تزيده، وهنا ينبغي أن تزيدنا نحن مرور السنين لقربنا بلقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نرجوه من ربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر التقصير والخلل والزلل، وأن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا على مائدة حوضه يوم القيامة كما جمعنا على مائدة سيرته، ويسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا حبه وحب آل بيته وحب أصحابه، وارزقنا السير على نهجهم والتمسك بسنتهم، أحينا عليها وأمتنا على التمسك بها، واحشرنا معهم نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا. جزاكم الله خيرا على استماعكم للبضاعة المزجاة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.